بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا ظاهرا وباطنا، لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله المنعم المتفضل على عباده بجميع نعمه، ونحن اليوم في نعمة من نعم الله عز وجل، نسأل الله أن يزيدنا من جوده وفضله. والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. شكر النعم، لو قال العبد الحمد لله رب العالمين لعادلت نعم الله كلها. فمن نعم الله التي لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونها، يعني عيشة كاملة، الله عز وجل ذكر لنا ثلاث نعم متتاليات: السمع والبصر والفؤاد. خص في كثير من الآيات لفظ السمع والبصر، جمع لفظ السمع والبصر في القرآن في 19 آية، 19 آية ذكرت السمع وذكرت البصر، 17 منهم تقدم لفظ السمع على البصر، وتنتين تقدم لفظ البصر على السمع. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ذكر الله لنا بفضله وكرمه السمع والبصر، وهما من الحواس الغالية والهامة في الإنسان. عن طريق السمع والبصر يطل الإنسان على العالم الخارجي، فيرى ما خلق الله عز وجل في هذا الكون من نعم وفضل وكرم وإحسان. والله تعالى ذكر السمع قبل البصر، وهذا فيه سر عجيب ذكره القرآن الكريم. لأن السمع يبدأ الإنسان لما بيكون جنين في بطن الأم يسمع قبل أن يرى، يسمع وهو في بطن أمه، ولكن لا يرى إلا بعد الولادة بيومين أو ثلاثة حتى يرى بعض الخيالات. أما السمع يسمع وهو في بطن أمه، وقد أجريت عدة تجارب، فتبين للعلماء أن الجنين يتحرك بالسمع الذي يسمعه من خارج بطن الأم. الأصوات التي يسمعها الجنين يستجيب لها، لذلك في أول الحمل ووسط الحمل يجب على الأم أن تديم ذكر الله، فالجنين يبدأ ويعيش على ذكر الله وهو في بطن أمه. سبحان الله، جعلنا له السمع وهو في بطن أمه، بيسمع من البطن والرحم، فجلدة البطن وظلمة البطن وظلمة الرحم يسمع الجنين يسمع الأصوات فيها. قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني مختلطة من الرجل والمرأة، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فجعلناه من بعد النطفة سميعا بصيرا، حقق السمع قبل البصر. وهذه أهمية عديدة عظيمة الله جعلها في الإنسان. وإذا ولد الإنسان وهو أصم، يعني لا يسمع، يصعب عليه الانسجام مع المحيط الخارجي. إذا كان أصم صعب يلتقي مع الناس ويفهم عليهم، وإذا أتى أصم يحدث عنده قصور عقلي. إذا الولد أتى أصم يحدث معه قصور عقلي، لا يعيش الكثير. أما إذا الإنسان نزل فاقد البصر فبيكون عنده ذكاء قوي. فقد البصر يقوي الذاكرة، أما فقد السمع يضعف الذاكرة. لذلك بعد الدراسة التي قام بها العلماء بارك الله فيهم، وجدوا أن الذي يحرم نعمة البصر من الولادة، من أول ولادة، تعلموا وبلغوا درجة عليا، في من حصل الدكتوراه بالعلم، دكتوراه حصل وهو أعمى. أما إنسان نزل أصم أطاش، فما نعرف أنه في المجتمعات واحد أطرش ارتفع إلى درجات في العلم. العلم أدركه الأعمى ولكن ما أدركه الأصم. سبحان الله، هذا لتقدير قدره الله سبحانه وتعالى. جابوا مثال على ذلك المعري شو كان أعمى، لكن شو حصل؟ لا إله إلا الله. وهذا كثير في المسلمين. ليش الولد بينزل أعمى؟ أو ليش بينزل الولد أطرش؟ ما أنه أبوه بيكون مو أطرش. هل هذا من الله ظلم أنه نزل هالولد ما بيسمع أو ما بيشوف؟ بعض الأوقات يأتي الولد أتمه، ما في محل العين منوم، جلدي محل العيون ما في. كل هذا يدل على أن الأب أو الجد أو جد الجد كان قد وقع في معصية الزنا فتلوث بالأفرنجي، تلوث بأمراض الزهر، فينتقل من الأب إلى الابن إلى ابن الابن إلى ابن ابن الابن، فيمكن يجي ابن ابنه يمكن يجي أعمى. هذا من مين؟ من يلي زرعه، من يلي زرعه الجد أو جد الجد أو الأب. هذا مشان نعرف أن معصية الله عز وجل تؤثر في الإنسان وفي عقب الإنسان. شو دخله هذا؟ الله أفقده البصر لكن بعوضه بالذاكرة، بعوضه بالذكاء. فقد السمع لكن بعوضه بشيء آخر. وأول شيء بيرفع عنه المسؤولية والتكليف، مدام ما في وعي فلا تكليف في ذلك. فلو الأخرس أراد أن يصلي يقف بوقفة المصلي، ما في عليه قراءة، بيوقف وبيركع وبيسجد. ما بيعرف غير هيك، أما مكلف. فلذلك صلاته صلاة حركات امتثال للأمر فقط، أما المصلي بده يقرأ ويفهم القراءة. ونسأل الله التوفيق. فالذي يفقد سمعه قبل النطق لا ينطق، فقد السمع قبل النطق فهذا ما بقى ينطق. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا جل جلاله الله، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تذكرون. خلق هالأمور الثلاثة فيكم: السمع والبصر والأفئدة. الأفئدة ليست هي القلب، ولكن المقصود منها القلب. لا، المقصود منها القلب والفؤاد، الغطاء اللي حول القلب. ما هي الفؤاد؟ الغطاء اللي بيغلف القلب هذا يقال له الفؤاد. فالمراد القلب، وهذا سنبحث عنه بتوفيق الله عز وجل. من عناية الله عز وجل، الله جعل الإنسان عندما ينام يفقد البصر ولكنه لا يفقد السمع. بينام بيغفل، لكن إذا وزت ناموس قدام أذنه بيصحى. فالسمع موجود لكن البصر مفقود. وهذا في القرآن، الله عز وجل قال: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فإذا كان ما عاد خليناهم يسمعوا شيء بينام نومة عميقة، أما ما دام في قدامه وزي أو حركة أو شيء ما بينام. في ناس بيتعودوا يناموا على الموسيقى الصاخبة، أصوات كذا حاطت، هذا مما يضر الدماغ ومما يضر في الإنسان كذلك، حتى في أعصابه يتضرر. عند النوم لازم يكون الإنسان هادئ، ما في حركة ما في ضوجة حتى ينام النوم الهادئ. فضربنا على آذانهم، يعني حتى ما يسمعوا، في الكهف سنين عددا. ما دام ما عم يسمع بغطب النوم، أما ما دام في سماع فاتح التلفزيون بينام والتلفزيون مفتوح. هذا يتضرر عصبه ويتضرر دماغه. الله عز وجل جعل للإنسان الهدوء، الهدوء حياة سعيدة تانية. أما الآن أصبح زمننا زمن الصخب، بالسيارة بيفتح الراديو لآخره، ما مشان يسمع مشان يسمع أهل الشارع كلهم. طيب أنت هلأ الموالد بيفتحوا، كانوا الموالد مواليه يقروا بصوتهم، هلأ بيحط المزياء بيحط الميكروفونات والفل وبيوجهوا نحو، لكن يا جماعة أذانكم سمعكم ما فهم، ما فهماني، مثل اللي عم يغني وين؟ بالحمام، بالحمام لنشوف صوته حلو ولا ما صوته حلو. يتضرر وهو لا يدري ماذا يصنع، عم يفكر أنه ينتفع أو أنه أما يسمع الغير، لكن في الحقيقة عم يضر نفسه عم يضر الغير. لذلك أنا بتسمحوا لي بعد اليوم ما أتلبي مولد ولا أتلبي حفلة. أنا بروح للي بدي يحطوني قدام، وقدام دائما المنشدين والبفلات، برجع للبيت طول الليل ما بنام، برجع طول الليل. هذا من السماء يلي بيأثر على الأعصاب وأسر. فلذلك مولد فيه إذاعة ما بيت أحضر أبدا، فلا حدا يزعل مني إنه والله دعينا الشيخ وما اجا، انه راح خمس دقائق افضل من حضور 20 مولد. اذا الواحد ارتاح وين الراحة صايرة؟ الله يعيننا. من معجزات القرآن ذكر السمع واحد، لكن ذكر البصر بمجموعة، فقال السمع السمع والأبصار، الأبصار عدده، لكن السمع جعله مفرد، وفي ذلك حكمة. من حكمة الله في ذلك جعل حاسة البصر الإنسان يتحكم فيها بإرادته، بغمض إمتى ما بده، بتفتح إمتى ما بده، ولكن السمع لا حرية لك فيه ولا اختيار. بيأتي الصوت سواء كان لك إرادة فيه أو ما لك إرادة، فالصوت يدخل. فلو كنا جمعا لكان لكل واحد بصر مختلف عن الآخر، هذا يبصر يمين وهذا يبصر شمال، وهذا بيطلع لفوق وهذا بيطلع لتحت، ولكن في السمع كلنا نتوحد في سمع واحد، فسمع واحد للكل، لكن كل واحد هلا شايف شيء، واحد بيطلع على الشيخ على كل الكون، واحد بيطلع على طائيته، واحد بيطلع على دقنه، واحد بيطلع على جسمه، كل واحد عم يطلع شيء، لكن السمع كلكم عم تسمعوا سمع واحد، فهذا السمع واحد والأبصار متعددة، لذلك السمع والأبصار ما قال والبصر. فجل جلال الله من حكمة القرآن. وحكمة ثانية أن العين تنام والأذن لا تنام، جل جلال الله. والذي لا ينام مفضل على الذي ينام، والأذن تسمع ليلا ونهارا، لكن العين لا تبصر إلا في النور، في الظلام لا تبصر، جل جلال الله. والعين مسؤولة عن وظيفة السمع، العين مسؤولة عن وظيفة البصر، أما الأذن فمسؤولة عن وظيفتي السمع والتوازن. من الأذن إذا واحد دايخ بيكون من الأذن من هون، فمن الأذن بيقول في معه التهاب في الأذن الوسطى، بصير معه عدم الاتزان. أما العين واحدة إلى البصر فقط، جل جلال الله، جل جلال الله. إذن للسمع في وظائف وللبصر في وظائف. فبالسمع يسمع الإنسان الحق، وعندها يعقل الحقائق. للسماء بيسمع الحق، إلى العقل يعقل الحقائق. أما البصر يشاهد الجمال والأشياء وأشكالها وحجومها وكل واحدة وصفاتها، فبالسماء تدرك الحقائق، وبالبصر يشاهد الحقائق. العين مسبحة العين شافتها، الأذن ما عرفت، لما بيطقطق فيها الأذن تسمع طقطقتها، لا إله إلا الله. فالله لذلك قدم السمع على البصر في 17 آية، كل آية الله عز وجل قدم السمع فيها، قدم البصر فيها على السمع، أو السمع على البصر، في إلها شيء. الآيات التي تعرف الحقائق قدم السمع على البصر، والآيات اللي فيها عذاب قدم فيها البصر على السمع. قال الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. أبصر العذاب، بعدين سمع أصوات المعذبين، فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فقدم البصر على السمع بهاتين الآيتين. الآيات التي فيها العذاب قدم فيها البصر على السمع، والآيات التي فيها العلم واطلاع عظمة الله قدم فيها السمع على البصر. فهذه حتى أول كل تعرف شو في بيكون بعدين تبصر. أما العذاب يبصر العذاب ثم يسمع. فالقرآن إذن يلفت انتباهنا إلى هاتين النعمتين الكريمتين، نعمة البصر ونعمة السمع. فالله عز وجل جعل السمع مؤلف من ثلاث أجهزة أو ثلاث أجزاء. نملك شوي معلش، إذا كان واحد ممكن نعسان معلش، يعني إذا حب ينام بس يأخذ إذن إنه أنا بدي نام شوي، نقول له سطى على ركبة جارك، يعني يأخذ إذن. أما النوم بالسرقة بدون إذن من فيقول أي يلي وراك نايمة، يلي وراك على السلام عليكم لم فيكم. فأنه أنا لو كنت عم بسمع كنت نمت، أنا كمان أنا لو كنت معكم عم بسمع لنمت كمان، أنه ما عم تشبعوا نوم، ليه صار قصير الله يتقبل منا، وأنا صاير كمان عم اتغرز عليكم شوي، عم طول الدرس ومساء عم تطلعوا الساعة 11، عم تطلعوا، إمتى بدك تروح للبيت، إمتى بدك تنام، إمتى بدك تسحر، وبتجوا الصبح له، الله يجزيكم خير، فأنتوا أجركم مضاعف علي بأضعاف، الله يغفر لي ببركتكم ويرحمنا ببركتكم. فالله ذكر في الأذن ما يشبه شبكة العين، في الأذن 30,000 خلية. الأذن اللي عم تسمع فيها 30,000 خلية سمعية لنقل أدق الأصوات، أرفع الأصوات وأنعم الأصوات تسمعها، وأوحش الأصوات كذلك تسمعها. فالله جعل السمع مكون من ثلاث أجزاء: الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية. فالخارجية الصيوان هذا والقناة السمعية هي إلى غشاء الطبل، هذا الأذن البرانية. الأذن الوسطى قناة غضروفية، الغضروف نحن نسميه أرقوطة، العوام شو بيسموه؟ أرقوطة. فهي الجوانية قناة غضروفية عظيمة عظيمة تتكون من غشاء الطبل، عظام الأذن الثلاثة، المطرقة والركاب والسندان. وزن 55 جرام، وزنها 55 جرام. 50 جرام قديش بيطلعوا؟ ربعية طابشة شوية، يعني ثلاث عظمات الموجودين ربوية وظيفتهم نقل الأصوات للأذن الداخلية، والداخلية بتوصل لوين؟ للدماغ حتى تفهم الكلام. ذبذبات الأصوات والنغمات التي تشعر فيها الأذن تتراوح من 20 إلى 40 ألف ذبذبة في الثانية، 20 ألف إلى 40 ألف ذبذبة في الثانية الواحدة. تسمع 40 ألف صوت في الثانية الواحدة. دخيل الله، أنا على القدرة الإلهية اللي الله جعلها في أذن الإنسان. هالأذن لها قدرة أن تميز بين أصوات بين 1500 صوت إلى 34 ألف لحن. شو هالقدرة الإلهية؟ دخيل الله، من 34، من 1500 إلى 34 ألف لحن تستطيع أن تفرق بين الشدة وبين اللطف، بين نغم السيقة وبين نغم الصبا وبين نغم البيات وبين نغم حجاز كار. سبحان الله، شو اللي الله حاطط في الإذن؟ واحد عم يطلع عم يغني ما شاء الله، نغم طيب، نغم الصبا نزل للحجاز كار، راح شو هاد؟ مين اللي عطى الإذن هاللطف في السماء؟ وما يقارب 325 صوت الأذن بتفرقون، صوت البلابل، صوت الحساسين، صوت العصافير، صوت الغراب، صوت الشحرور، صوت كل واحد له صوت، من أصوات البلابل والطيور إلى حفيف الأشجار لما بيطلع الهواء، إلى خرير الماء بيسمع، إلى زقزقة العصافير، إلى خوار البقر، إلى سغاء الأغنام كلها، إلى فرقحة المدافع كلها عم تسمعها، إلى صرير الأقلام. إذا الألم عم تكتب فيه ممكن تسمع شو عم يكتب، إلى دقات القلب كل ذلك الأذن عم تسمع. فبين المدافع وبين دقات القلب وبين كتيبة الألم وكله عم يسمعه الإنسان. شو هالسمع هاد؟ عم يجي هلا الإنسان عم يخرب سمعه، عم يعطي الأصوات الصاخبة، الأصوات عم تتعب أذانه، بيجي الصوت الواطي ما عاد يسمعه، بيجي واحد عم يحكي صوت واطي ما أنا ما عاد أسمع، عم بسمع في أبي عيط صاع صوتك حتى نسمع أنه من كتر الصخب بيخرب شيء من السماء. فشو العناية الإلهية اللي الله حط فيه أذن الإنسان؟ أما الأذن الداخلية فهي مكونة من جهازين، جهاز السمع المستقبل للأصوات يلي بينقلها بواسطة العصب السمعي إلى المخ، المخ بياخذ الأصوات بيقول لك هذا صوت أخوك، هذا صوت زوجتك، هذا صوت أمك، هذا صوت. لولا هالتفرقة كان ما بيحسن واحد فرق بين أمه وبين أخته وبين بنته، من بيجتمعوا خمس نسوان، أمه وأخته وبنته ومرته ومرت الجيران، كل وحدة إلى صوت بفهم ما يصير. ويمين مين عم تحكي؟ فلانة. نعم. شو عرفك؟ خلص نغمة صوتا عرفت. سبحان الله، هاي أول وحدة. مين الإذن فيها سائل، فيها خيوط، فيها أعصاب تسمى عصي قرتي يسموها، عالم عجيب يظن ما يقارب 100 ألف خلية سمعية وفيه 3000 موظف تلغراف. 3000 موظف تلغرافي مختص بالسماء. وين قاعدين هدول 3000؟ بين الاذن كلهم قاعدين، كلهم مختصين بالسماء واعطاء الاشارات، هذا مين وهذا مين. وقال لك كان فات الاخ بدال اخوه على مرته، ما بتحسن تفرق بين هذا وبين هذا. اذا اجى اخوك تفهم صوته عن صوته، كل واحد له بالحنجره نغمه خاصه، والاذن تحسن تفرق بين هذا وبين هذا، عم تفرق. فسبحان الله صلى الله عليه وسلم قال: من استمع الى ايه من كتاب الله، من استمع الى ايه من كتاب الله كتبت له حسنه مضاعفه، كتبت له حسنه مضاعفه، ومن تلا ايه من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. هذا العلم أخبرنا بذلك، لكن خلينا هلأ ننطلق من العلم إلى العوام، كلام العوام تفهموا فيها أكثر من العلم. العوام بيقول لك هي اسمها أرقوطة، ما هي؟ الله جعل لك اياها أرقوطة، ليش ما جعلها عظم او جعلها لحمه؟ لو جعلها عظمه كنت اذا بدك تنام بتشق المخده، كل يوم بدك تغير وش المخده. ولو جعلها لحمه بدها تلزق براسك، بدك كل يوم تعمل لها عمليه حتى تفتحها. جعلها أرقوطة، قد ما لعبت فيها تمت ما هي. هاي وحدة. وحدة ثانية، هالأرقوطة هي البسيطة جعل فيها التعرجات. التعرجات هي اكتشفت من حول 30 سنة فقط. التعرجات شو فيها التعرجات في الأذن؟ هي ليش؟ التعرجات هي عرفها الإنسان، كان من أول السيارات يحطوا الأنطين قدام، فصارت الأولاد تجي تكسير الأنطين، فدرسوا شلون الإنسان عم يسمع من فوق من تحت على اليمين على الشمال، بينما الحيوانات أذنه ملسة. شوف الخيل اللي تعت عين تلاقي بيعمل اذنه هيك وهيك، لتشوف السماء الصوت منين جاي، اذن ملسى. شو الفرق بين هالاذن الملسى وبين الاذن هي اللي فيها التعرجات؟ مع تدقيق الدراسه بالالات الناعمه اللطيفه الالكترونيه عرفوا ان هذه التعرجات فيها إشارات لامتصاص الصوت، تمتص الصوت. فحطوا شريط شو بيسموه الأنطين، حطوه بالبلور من وراء بالبلور، ما عاد في إلا شريط أنطين بالسيارة، عم يحطوه خيط من وراء بوسط البلور عم يسمع. التعرجات اللي في اذنك الله حاطط لك الخيط الناعم الرفيع يلي عم يستقبل الاصوات من غير ما تحول اذنك على اليمين او على الشمال. اذا حكاك واحد من فوق بتسمع، واذا من تحت بتسمع، على اليمين بتسمع، على الشمال بتسمع، من قدام من ورا منين ما كان بتسمع. شوف القطه الا تعي بيس بيس، شوف شلون اذنها بتحولها هيك وهيك، منين الصوت طالع مشان تيجي ناخذ الصوت. فلو عمل اذنك مبسطة او عمل اذنك ملسى كان بدك تحول اذنك على اليمين وعشمال حتى تعرف من عم يجي الحكي. فسبحان الله، ما اعظم العناية الالهية. ثم من عناية الله فيكم، الله جعل النمل بحب ريحة نخاعات. تستغربوا إذا قلنا لكم أن النملة بتشم ريحة نخاع من مسافة كيلو متر، كيلو متر من ألف متر بتشم ريحة نخاع، وانت عندك نخاع. ومن الإذن تحسن تفوت لجوا، فالله عز وجل عمل لك درق، عمل لك هالدواء الأصفر اللي عم يطلع بإذنك. هذا بنسميه الصملاخ أو وسخ الإذن، من نطفه بيطلع أصفر. وعلى شو اسمه الأفضل، ما واحد يستعمل القطنة لتنظيف الإذن، هذا خطأ. الدكاترة نبهونا على ذلك، خطأ يستعمل القطنة. القطنة بتخلي الوسخ يدخل لجوا، بيساوي طبقة ما بتعود تسمع. بدك تروح عند دكتور بده بالشوكة يطلع لك اياها، هون تطلع مثل سماكة ربع سنتي نص سنتي مغطية على الاذن. فلا تستعملوا القطنة، القطنة خطأ. هالدواء اللي الله جعل لك في اذنك له ريحة ما بتشمه الا النملة. النملة بتمشي لما بتصل للاذن تهرب، بتغير كل طريقها. ما ممكن نملة وانت نايم تفوت على اذنك، بتشم هالريحة تهرب ما بتحسن. الله جعل لك هالدواء بالاذن حتى يحافظ على دماغك، وإلا كان إذا نمله شي نومي بيجي النمل بياكل له مخه بيصفى بلا مخ. سبحان الله. جاي لبالكم تشكروا الله على هالنعمة؟ هي ما بدها شكر هالنعمة. هي رئيس قواد هتلر، شو كان اسمه؟ يلي اكتسح وصل لروسيا، رومل. كان غرامه أكل نخاعات، عنده غرام دائما يأكل نخاعات. ففي الجيش مرة جابوا له نخاع، يذبحوا الخواذيف يجيبوا له نخاعات مشان يأكلها. حطوا نخاعات بصحن مشان على بكرة يقلوا له البيض عليهم. اجوا على بكرة لقوا النمل آكل نخاعات كله. النمل ما نام بالليل، عم ياخذ نخاعات. ورجوا ياهم انه النملات آكلينهم. غضب، قال له نحطوا قنبلة فاضية وحطوا نخاعات فوقهم. نملة ما تحسن تطلع على هالناعم، قمد الناعم نحاس الناعم ما تحسن تطلع عليه. اجوا تاني يوم واذا النمل طالع واكل من خاعات، عامل جسر وحدة فوق وحدة فوق وحدة، ويطلعوا عليهم ياكلوا ويرجعوا اكلين من خاعات. غضب، انه يحطوا طبق مي وحطوا القبلة بالنص وحطوا عليها نخاعات لنشوف شلون بدهم يصلوا. في اليوم التالي جابوا له صحن ما فيه غير قشرة نخاع، أكلين نخاعات كلها. قالوا لا تعرفوا. اجا شاف شلون، شافوا النمل عامل جسر من النمل الشهداء، هذول فدائية، جسر على المي وجسر على القنبلة وعم يطلعوا البقايا يجيبوا ياكلوا مخاعات ويرجعوا. فعندها حكم على الجيش انه لو بيموتوا 10,000 بس منشان يوصل 100,000 الى يموتوا وتمشوا عليهم حتى يصل، واكتسح حتى وصل الى روسيا. هذا اخواني لو الله ما حطلنا هالدواء الاصفر في الاذن كان الانسان راح دماغه. فما بدي اشكر لله. مين مني منكم قال الحمد لله على نعمة السمع؟ ما لازم نشكر الله عليها؟ الحمد لله اللي الله جعلنا سميعين. لو فقدت السمع بالإشارة بدك تفهم، ممكن ما يفهم بالإشارة هذا السمع. وأما البصر جل جلال الله، الله جعل لك العين كم طبقة؟ الله يعينكم دكتور أحمد السماني أجا من العيادة لهون دغري. الله يعينك، الله يعينك ويتقبل منك بقبول حسن. طول الليل عم يشتغلوا بتلاوة القرآن. رمضان لكم، الله عز وجل يجعلني أهل يصلي نصيب معكم. لا إله إلا الله. البصر أصل البصر الشبكية، شبكية في آخر الدماغ العين، بآخر العين ما وصل الدماغ، ما وصل بالعين. الشبكية لحالها طخنها طخن الورقة سمك الورقة 9 طبقات. قديش الطبقة الإيابة جل جلال الله؟ أبعد طبقة فيها تتألف من 3,000,000 مخروط و30,000,000 اسطواني. 3,000,000 مخروط و30,000,000 اسطواني، والتسعة بيطلعوا سمك ورقة. فوين قاعدين هذول 33,000,000؟ وهي التي تلتقط البصر وترسله إلى الدماغ. فيها 500,000 خلية بصرية، يعني بيسموها تلفزيون ملون. 500,000 تلفزيون ملون موجود بالشبكية جل جلال الله. وين الإنسان عم يشكر الله على هالنعم هاي؟ لو اهتزت وحدة من هالتسعة بيختل البصر كله جل جلال الله. في الشبكية لحالها 140,000,000 مستقبل للضوء، عشان الضوء 140,000,000 جهاز مستقبل للضوء ما بين مخروط وعصية. وعند الضوء ينشأ اهتزاز في الأثير، وأدنى اهتزاز عند اللون الأحمر فيكون حول 400,000,000,000 زبزبة في الساعة في الثانية. أعلى درجة في الاهتزاز الألوان عند اللون البنفسجي. عند اللون البنفسجي بيكون 750,000,000,000 زبزبة في الثانية. في الثانية 750,000,000,000. الله أكبر، يعني 750 مليار. ما هي 750,000,000,000؟ يعني 750 مليار ذبذبة في الثانية. الله أكبر، الله أكبر. لو بده يعد الإنسان ممكن تنعد معه؟ لا لا ما ممكن، هذا كله بالإلكترونيات نعد ونحصى. فجل جلال الله على هذا، على هذا البصر يلي الله جعلك فيه البصر عم تشوف حبيبك عدوك والقريب والبعيد والألوان. هذا لابس أبيض، هذا لابس أحمر، هذا لابس أصفر، هذا لابس عم تفرق بين الألوان وبين الأطوال وبين العريض وبين السمين وبين الرقيق وبين كله. العين هي كلها، العين هي هاد صغيرة كلها، افتح العين شو بتطلع؟ مي، مي. هالمي الجامد شلو عم تعطيك هالألوان والأشكال جل جلال الله. يا ترى مين منكم قال الحمد لله على نعمة البصر؟ ما لازم نشكر يا ابني، لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذا ما شكرت بيضعف البصر. عم يضعف البصر على كبر، ما حد يشوف، صار كمان الله عز وجل أكرم صار في كزالي. هلا لولا الكذلوب أنا ما بشوف حدا. أنا المي البيضاء والمي الزرقاء بيقولوا إن متى ما نزلت الإنسان فقد البصر، ما عاد يشوف. فمن أول كانوا يرفعوا العدسة، لأن العدسة اللي عليها الجلاتين اللي سكرت الضوء بيرفعوا العدسة، عوضوا عليها بالكذلوب، يحط الكذلوب صار يشوف شوفة تامة جل جلال الله. فإذا كان العين ما في كذلوب معناتها فقد بصر، ما بقى يشوف شيء. هلأ صار في عناية كثيرة، صار يرفعوا هالبرداية اللي نزلت على العين بالليزر، بالليزر بيرفعوها العين مثل ما هي بترجع. الحمد لله على نعمة الله على كلين. يعني ولو حطينا الكذلوب، أنا الكذلوب بيشوف لقدام وبيشوف لبعيد. هالحجرة الصغيرة أي بتطلع لقدام والعين بتطلع لبعيد. هذا فضل الله عز وجل. ولا الإنسان شو كان يسموه؟ فقد بصر يعني عمي. بدأ تشكر الله على هالنعمة هاي. يلي بده يشكر نعمة الله يجرب يا ابني عشان تعرف نعمة البصر. خلينا نسأل واحد منكم. الله، سيدنا أبو أحمد، الله يباركنا بحياتك. خلينا يا أدي صار لك بالبيت، بالبيت أدي صار لك؟ البيت اللي ساكنه قدي صار لك فيه؟ 30 سنة. عاد 30 سنة عرفت البيت مداخله، بيدخل على الغرفة، بيدخل على اليمين، بيدخل على الشمال. طيب 30 سنة، لو حاولت تغمض عيونك عند باب الصقاع وبدك تفوت، يا ترى بتفوت مثل ما تفوت وانت مفتح؟ بده بقى يلحمس وين الباب وين. طيب 30 سنة ما تعرفت على الباب، ما تعرفت على البيت، ما تعرفت على... ما... بده يلحمس من هون من هون، هون صار الباب، وين المفتاح بقى يلحمس حتى يشوف المفتاح. قديش نعمة البصر 30 سنة مع ما يعرف الواحد يفوت على بيته. فلولا هالبصر بيفوت على بيته، ممكن تكون مرته مو موجودة، أخت مرته موجودة بيشوفها أهلا وسهلا، بفكرها هي. بالبصر بيفرق بين هي وبين هي وبين هي. لله الحمد والشكر. اللهم كما أنعمت فتمم، اللهم كما أنعمت علينا فتمم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. هي نعمة البصر. كمان تعال خلينا نحكي بلغة العوام، لغة العوام يعني بيفهم الواحد فيها أكثر. هالعين اللي الله خلق لك إياها جل جلال الله، أول كل خلق لك إلى هالجفون، هالجفن يلي عم يطلع وينزل بدون إرادتك، حطلك فيه هالشعر. شو الفرق بين شعر الجفن وشعر الشوارد؟ بين هاد وبين هاد قديش في بيناتهم؟ ما في إصبعتين. بين شعر الشارب شعر الشارب بيطلع مثل الإبر، شعر الجفن ألطف من القطن، ألطف من الحرير. لما بده واحد يعمل العملية بيقصوله الشعرات، بيقصوا شعر الجفن، بعد 20 يوم شهر بيرجعوا الشعرات مثل ما هن، ما بيرجع شعر قاسي، بيرجع الشعر مثل ما كان. تبارك الله رب العالمين. لو إزي الشعر مثل شعر الحواجب شو بيعمل بالعين؟ كان سقى بالعين، كان خرب العين، لكن جعله ناعم. فهالجفن بالشعرات مثل المساحة تبع السيارة، لما تنزل مطر مساحة حتى تشوف قدامك، والجفن عم يمسح العين من الغبار ومما يعلق بها حتى تشوف قدامك بكل شيء. ما بيعرف فضل هالجفن إلا اللي بيلبس كزلك الأبيض. لما بتلبس كزلك الأبيض شوية غبرة فيه صانة النظر بتشوف، ما بقى يعرف شو، بده دائما يمسحه وينطفه حتى تكون بلورة، بلورة نظيفة. فمن الذي خلق لك هذا الجفن لحتى ينظف لك العين؟ اللهم لك الحمد على هذه النعمة، اشكروا الله على هذه النعمة. بعد ما خلق لك العين اضطر لك إلى الحواجب، جل جلال الله الحاجب زينك، شو له شغل؟ اللهم صل على النبي. تعرق وانت في شغلك بيعرق الواحد، اذا العرق نزل على العين بيأذي العين، العرق مالح، وإن كان الدمع مالح لكن ملوحة لما بتدخل للعين تأذيها. فعمل لك هالرفراف على عينك، بينزل العرق بيجي إلى كنار العين، بينزل من كنار العين. هذا صنع مين؟ صنع العليم الخبير. الله العليم الخبير بك رتب لك هذا الخلق. فلو ما في جفون بيطلع الإنسان مثل السعدان، يلي ما بيصدق يحلي حواجبه ويشوف شو بيصير. سبحان الله، جمال الإنسان بحواجبه. آمنت بالله، حواجب زينة وجمال وبنفس الوقت رفراف من العين مشان ما يزي، مشان ما يزي العين، جل جلال الله. فلولا العين كان قبل 30 سنة واحد بده يخطب، في بنت، في صغيرة وفي الكبيرة، يخطب الصغيرة، الصغيرة ما بيكتبوا لها كتاب المحكمة، كانوا ينزلوا أختها بدالها، هذا اللي كان، كان ينزلوا أختها الكبيرة بدالها. يعقد القاضي العقد على مين؟ على الكبيرة، يروح يأخذ الصغيرة. فالكبيرة صارت زوجته، الصغيرة ما انعقد العقد عليها، دخل على الصغيرة بالحرام، وديك ما بقى يجوا تتزوج لحتى يطلقها. فتمت بالمحكمة مدة، انتبهوا القضاة إلى ذلك، فصار إنه بدك تجيبها وهويتها تطلع فيها وتشوفها، إن كانت تصلح بزوجها، ما بتصلح إلا ما في. فلولا البصر كان بيتزوج على البركة. قال مرة جحي بده يتزوج، جابوا له واحدة كانت عورة، قالوا له طيب بدك تتزوج، لا هي واحدة حلوة ما لا يطلع عورة. قال أنا شو بدي أتجوز عينها يعني، شو قبلها لو كانت عورة. ومرة تزوج واحدة ثانية كان فاقد بصر. كل ليلة تقول له آه يا ابن عمي، آه لو كنت، لو كان الله عاطيك البصر شوف جمالي، آه لو كنت شايف شوف مناخيري، شوف عيني، شوف كذا، شوف. قال لا أي حاجة بقى فلقتينا، لو كان فيك خير ما خلوك للأعمى. اشكروا الله على نعمة البصر اللي عم تشوف الحبيب وعم تشوف القريب وعم تشوف جل جلال الله. هي نعمة البصر. وأما نعمة القلب والفؤاد، دخيل الله على صنع الله. نعمة القلب أعظم مكان في القلب، في الجسم هو القلب، عليه جميع الأمور المعول عليها، هو القائد والجوارح كلها جنود له. وهذا ما قاله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: القلب ملك والأعضاء جنود. القلب ملك والأعضاء جنود، فإذا طاب القلب ملك طابت جنوده. فإذا طاب الملك طابت جنوده. صلى الله تعالى عليك يا رسول الله. القلب هو الآمر والناهي، والأعضاء أتباع له. والقلب هو الجانب المدرك من الإنسان. أن أكثر الناس بيظنوا أن العقل هو المفكر، التفكير الأول يبني بالقلب، القلب له عقل، هو اللي بيغذي هذا العقل، عقل القلب بيغذي عقل الدماغ. فإذا كان القلب ما في له عقل، عقل الدماغ ما بيكفي. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. فالقلب هو الأصل، هو الملك، هو الذي يخاطب وهو الذي يطالب وهو الذي يعاتب. سبحان الله. العالم بالله المتقرب إلى الله هو القلب. المقبول عند الله هو القلب إذا سلم من التعلق بغير الله. فموضع الإيمان والكفر وموضع التوبة وموضع الطمأنينة القلب، محل العلم، محل التقوى والإخلاص، الذكر والحب هو القلب. يا سبحان الله. هذا القلب متى شغل عن الله بغير الله حجب عن الله، متى ما شغلته بالدنيا حجب عن الله. أما إذا كان اشتغل بالدنيا ليتقرب إلى الله فالقلب مفتوح الباب بينه وبين الله عز وجل لا يغلق. الإنسان عندما يتعرف قلبه على الله يسعد سعادة أبدية، وعندما يغفل قلبه عن الله يشقى شقاوة أبدية. فبالقلب السعادة والشقاء. والإنسان كما ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. جل جلال الله. فنحن من جهلنا يا جماعة، نحن من جهلنا منزين أواعينا ومننظف أواعينا ومنكويها ومنغسلها حتى الناس إذا نظرت تنظر إلى ثياب نظيفة، وإذا الله نظر إلى قلبك، قلبك وين معلق؟ قلبك وين غافل عن الله؟ الله ينظر إلى القلب فما اعتنت بنظر الله. اعتنى بنظر الناس له. فهذا يا أخواني من جهل الإنسان. فالإنسان المؤمن هو الذي يطهر القلب يطهر القلب بنظر الله إليه. هذا القلب قلوب أربعة، هكذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، قال القلوب أربعة: قلب أجرد فيه، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، مثل الضوء ما يلمع فيه، هذا أول قلب. وقلب أغلف مغطى مربوط على غلافه، محطوط كيس ومربوط الكيس، هذا القلب الثاني. هذكم هذه الله يهينكم. وقلب أغلف مربوطا على غلافه، وقلب منكوس، نسأل الله العفو والعافية، قلب منكوس، وقلب مصفح. صفح ما في شيء لا بيفوت ولا بيطلع. ثم شرح النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأما القلب الأجرد فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، سراجه فيه نوره. أجرد نظيف ما فيه محبوب غير الله، فالله نور في القلب عما يضيء. فقلب المؤمن سراجه فيه نوره. وأما القلب الأغلف يلي مغلف محطوط بكيس ومسكر عليه، فقلب الكافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، لذلك نكس على رأسه. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، إذا سقيت بماء تطلع أوام. ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، نسأل الله العفو والعافية. فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه، يا بصير قرحة يا بصير مثل البقلة بيطلع. صلى الله عليه وسلم هذا مقصر شيء. أقول لكم الحديث: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. النبي قسم القلوب لها الأربعة. فأما القلب الأجرد ما فيه محبوب إلا الله، فقلب المؤمن سراجه فيه نوره من اسم الله، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر سكر لا بيفوت منه له شيء لا بيطلع. وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر نعوذ بالله تعالى. وأما القلب المصفح ما لحق. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، كل ما تصقيها البقلة جمعتين تطلع، يزرعها بزر جمعتين تطلع. فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، قرحة الدم اللي بتطلع بالإنسان. فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. هالقلب هذا هالمعجزة الإلهية نحن نخصص لكم إياها وننتهي مشان طولنا عليكم، الله عز وجل يعين. هالقلب هذا الله جعله مضخة مزدوجة، مضخة مزدوجة مثل كان بعض السيارات إلى الكربراتير مزدوج، كربراتير مزدوج، كربراتيرين اثنين ملزوقين سوا كانوا. فهذا القلب بيضخ الدم إلى كل خلايا الجسم، الشعر والخلايا والكل كله بيعطيه عن طريق شبكة من الأوعية يزيد طولها على 150 كيلو متر. الله أكبر، موجودين فيك 150 كيلو متر عروق، هذول عروق الدم يلي عم القلب يضخ إلها. يعمل القلب منذ الشهر الثاني في حياة الجنين، بالشهر الثاني بيشتغل القلب بالضخ. لا إله إلا الله، شو هالعجائب العظم الإلهية. بيتم عم يشتغل القلب إلى أن يأتيك الأجل، 60 70 80 90 سنة 100 سنة. سيدنا نوح قديش عاش؟ 1600 سنة والقلب عم يشتغل، ما احتاج إلى طبيب قلب، لا احتاج إلى قسطرة ولا احتاج إلى جراحة، لأنه الأنبياء بيمشوا دائما على كمال الخلق، فما بيحتاج إلى الإنسان مشي على الفطرة اللي الله فطره عليها، ما بيحتاج إلى طبيب جل جلال الله. القلب فيه صفة لا يغفل ولا ينسى ولا يسهو ولا يقعد ولا يكبو، يعني بالزحلة بيوع، ولا يمل ولا يشكو. ما بكي انه تعبت بدي ارتاح، ما تم القلب قديش جل جلال الله. يعمل بدون راحة ولا مراجعة ولا صيانة ولا توجيه جل جلال الله. كربراتير هيك يا ترى تبع السيارة، كربراتير أشي بتسكره، يضخ القلب كمية من الدم تبلغ 80 مليون جالون في السنة، 80 مليون جالون في السنة يوميا. هالقلب عم يضخ من الدم 8000 لتر دم يوميا. حاسين فيها هالمضخة عم تضخ ضخ ضخ ضخ 8000 لتر، ما يعادل 40 برميل أو 400 تنكة دم. هذا قلبك اللي قد صنوبرة. شو الأهل هاي العظيمة جل جلال الله عم يضخ 400 تنكة كل يوم، 400 تنكة عم يضف من الرأس للرجلين، العروق والشرايين والشرايين الرفيعة كلها عم يغذيها. وبالعدل ما في عادل مثل القلب، أعدل مخلوق في الكون القلب. لو عطى عين اليمين نقطة زايدة على عين الشمال، كان عينك اليمين تكبر وعين الشمال تصغر. لو عطى ايد اليمين اكثر من ايد الشمال، هي بتطخن بتطول وهي كل ما لك تصغر. بالعدل بيعطي الطرف مثل الطرف، بيعطي العين مثل العين، الاذن مثل الاذن، جل جلاله الله. مين اللي علمه؟ مين مشرف عليه؟ والحمد لله، قولوا الحمد لله يلي الله ما جعل حركة القلب بإيدنا. لو جعل حركة القلب بإيدك قال لك أنت بدك تضخ الدم، ضخ. طيب وإذا نأست بدو إلا لمرته ضخي أنت عم تضخ قلبها، شلون بدي أضخ لك؟ معناها تموت. فلما كان يا ابني لو سلمته أنت لهركة الله قال لك تركه، أنا رح أسلمه عنك. فلذلك حركة القلب إرادية ولا غير إرادية؟ غير إرادية، بإرادة الله مو بإرادتك. فجل جلال الله على هذا العطاء. قديش بينبض القلب بالسنة؟ بينبض 36 مليون 792 ألف نبضة بالسنة. باليوم قديش عم ينبض قلبك؟ كم نبضة كل يوم عم ينبض؟ 115,200 نبضة عم ينبضها في اليوم، جل جلال الله. قالوا أوعية الدم يلي القلب عم يغذيها الخاصة بالإنسان، لو بسطت، لو إذا بدنا ننفذها، لبلغ طولها 100,000 ميل. 100,000 ميل، الميل كيلو يعني 1600 متر. تمر كيلو، كيلو ونص متر، الميل بيطلعوا 100,000 بيطلعوا 150,000 كيلو متر. هدول العروق الموجودة فيك. يضرب الإنسان اللي ما بيشكر الله، الإنسان اللي ما بيحمد الله ما بده يضرب على قلة العقل. شكروا الله على هالنعمة هي. 100,000 ميل ما يعادل 160,900 كيلو متر. هذول الشرايين موجودين فيك، العروق موجودين فيك، الأساسيات 360 نهر، الشرايين والأوردة 360 نهر موجودين في جسدك. أما العروق الصغيرة والعروق الثانية وكذا 160,900 كيلو متر شرايين الإنسان. هذا القلب يلي لازم يا ابني تعتنوا فيه، هذا القلب اللي هدايتك منه ونورك منه، هذا القلب اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف حارثة على بكرة صباحا قال له كيف أصبحت اليوم يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. النبي يقول له انظر ما تقول، أي كلمة عظيمة، كلمة مؤمن. المؤمن النبي قال له إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ شو الدليل؟ قال له يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا. أولا الدنيا ما عاد لي تعلق فيها، أي واحدة. اثنين أسهرت ليلي وأضمأت نهاري، طول النهار صائم طول الليل قائم، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. شايف كأنه العرش أمامه، الله أكبر. وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. عم يولوا ويصرخوا، يعني هذا منام؟ لا ما منام، هذا شايف دمه. فالنبي شو قال؟ يا حارف، عبد نور الله قلبه بالإيمان، عرفت فالزم. في رواية أبصرت فالزم. شو فالزم بقى؟ عرفت من أوصلك إلى هذا المقام فالزم صحبته، هذا. أما إلزم شو بده إلزم؟ يعني إلزم عم تطلع على النار وعلى الجنة. عرفت من أوصلك إلى هذا المقام فالزم صحبته، بذلك بيزيد نور القلب وبيزيد التعلق. عبد نور الله قلبه بالإيمان. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وعن يساري مو عن شمالي. وهي اخواني من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تعودوا ما تقول له لف على الشمال، ما تقول له خذ بشمال، على اليسار. اليسار بدل الشمال شو منقول عنا؟ اليسار. وترى في اليسار منه اليسار. قال: وفي وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي نورا. في رواية: واجعلني نورا. كل الكون نور. يا نور السماوات والأرض، نور الله قلوبكم بنور الإيمان، وجعلني وإياكم ممن يتقرب إلى الله ويكون من أحباب الله ظاهرا وباطنا. بدي أكتبكم الحديث الآخراني. تقيل دم متقيل دم، تحملوني شو بدي أعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي، أن تكتبوا، مررت ليلة أسري بي برجل مغيب في نور العرش. سبحان الله. برجل مغيب في نور العرش، غرقان بنور العرش. قلت: من هذا؟ أهذا ملك مغيب بنور العرش؟ أهذا ملك؟ قيل: لا. قلت: نبي؟ قيل: لا، لا نبي ولا ملك. قلت: من هو؟ مين منكم بيحب يكون ذلك الرجل؟ تحبوا؟ الله يرضى عليكم. بس في عمل له، يلي بيعمل بيصير منه. قلت: من هو؟ قال: هذا رجل كان في الدنيا لسانه رطبا من ذكر الله، دائما مسبحته بإيده عم يشتغل بذكر الله، لسانه رطبا من ذكر الله. لسان الرطب يلي دائما عم يحكي، وقلبه معلق بالمساجد. معلق بالمساجد مو في المساجد، انتبهوا، في فرق بين بالمساجد وبين في المساجد. في المساجد تيترجة معلقة في المسجد، أما بالمساجد يعني بالذي يدلك على الله ويعرفك على الله، بشيوخ المساجد، برجال المساجد، هاي المراد. هاي اثنين. ثلاثة، ولم يستسب لوالديه قط، ما سب حدا من الناس حتى يسبوا أمه وأبوه، ما سب لأحد. هذا ثلاث صفات تغيب في نور العرش: لسان نطق بذكر الله، وقلب معلق، معلق بالمشايخ يعني، ولم يستسب لوالديه، ما بيسب أب حدا حتى ما حدا يسب أبوه. صابين دول ثلاثة، مين هلا بيحسن بقى يتخلق بها الثلاثة؟ هلا بقى يعني بيرفع أصباته بدو يعني حاله بيحسن عليها. الدكتور ما رفع أصباته، عامل فيها الحمد لله. الله يرضى عليك، الله يوفقنا وإياكم. والله يا ابني الأجرة بسيطة لكن العطاء كبير. مغيب في نور العرش، إذا مغيب في نور العرش هذا وين جهنم صفياني؟ أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لسانه رطبا لذكر الله، إما بتلاوة القرآن أو بالتسبيح أو بالأذكار، هي واحدة. وقلبه معلق بالمساجد، ولم يستسب لوالديه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.